رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهناك خطة لتفسير القرآن تفسيرا موجزا مختصرا، بحيث يستطيع المسلم وهو يحمل المصحف في جيبه أو في حقيبته، إذا قرأ الآيات يستطيع أن يفهم معاني هذه الآيات والكلمات الغريبة والمعنى العام الذي تدور حوله الكلمات والآيات، لأن فهم المعنى يعين على التدبر والفهم، وكذلك يعين على حفظ القرآن. الإنسان إذا فهم معنى الكلام سهل عليه أن يتأمل ويحفظ. ومن معاني التدبر أن يحسن الإنسان الوقف والابتداء على مقاطع الآيات والكلمات القرآنية. وحسنا فعل إمامنا في الركعة الثانية حين بدأ بقوله تعالى عن الكافرين: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالكلام السابق كان عن المؤمنين والتائبين أهل الصبر والذكر وأهل الإيمان والحج والعمرة، الطائفين بالصفا والمروة، وأهل العلم العاملين به، المبلغين العلم للناس ليعملوا به. والقرآن صفحات ترسمها الكلمات، إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، لتحصل الصورة كاملة للإنسان، وعليه أن يتأمل وأن يختار لنفسه. لا شك أن أكبر شيء يكرهه المسلم في حياته هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، والذي يضاهي عند المؤمن أن يقذف في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك حدثنا الله كثيرا في القرآن عن الكافرين ومآلهم ومصيرهم، كما تحدث عن حججهم وأدلتهم وشبهاتهم وفندها تفنيدا، وذكر لنا الآيات التي تبعث على الإيمان وتدعو إليه. إن الذين كفروا، والكفر معروف عند كل مسلم هو نقيض الإيمان، بشرط أن يموت عليه. ولذلك لا يجوز الكفر على كافر معين وهو حي بالنار، فربما يتوب ويرجع ويصير من أهل الجنة. يعجب ربك لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يقتل المؤمن ثم يتوب الله على الكافر فيسلم فيستشهد فيدخل الجنة، فيصبح القاتل والمقتول في الجنة كالحديث الآخر القاتل والمقتول في النار. وماتوا وهم كفار، وهذا القيد ورد في آيات كثيرة في القرآن. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله له. فإذا مات على الكفر ولم يتب كان من أهل النار قطعا، وحكمنا عليه بالنار. هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وهو يضاهي عند المؤمن الحكم بالإعدام. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ولذلك جاءت كلمة القتل في القرآن بمعنى اللعن، فقتل كيف قدر أي لعن، ثم قتل كيف قدر، قاتله الله يعني لعنهم الله. ولذلك كان اللعن من نصيب إبليس الذي استحق الطرد من رحمة الله تعالى بعد التكبر والعصيان لأمر الله سبحانه وتعالى. الكفار ملعونون مطرودون من رحمة الله، وهذا يجعل المؤمن ينفر من الكفر ويحذره. ولما كان الملائكة جنود الملك وهم عالم نوراني مفطور على الطاعة، فهم يكرهون الكفر ويتبرؤون منه فيلعنون أهله. والناس أجمعين المؤمنون من عباد الله يلعنون الكافرين. وهذا اللعن لكفرهم بالله وجحودهم ألوهيته وعبوديته، فإنهم لما عادوه وكفروا به صاروا أهلا لعداوة كل مؤمن، إلا أنه إذا كان كافرا مسالما عاملناه بالقسط والبر كما أمر الله تعالى في كتابه أن تبروهم وتقسطوا إليهم دون المحبة القلبية والمودة الداخلية عند المؤمن والولاية، فهذا لا تكون بين مسلم وكافر أبدا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. بل إن بعض الكافرين قد يدعون على بعض ويلعن بعضهم بعضا، وهذا ثابت في الآخرة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وفي الدنيا منه بعض الأشكال التي نراها، ذلك أن المعاصي تحرم العباد الرزق والبركة، ولذلك الحيتان والنملة في جحرها تصلي وتدعو على معلم الناس الخير، لأن الناس هتتوب وتستقيم وتدعو الله فالله يستجيب ويرزق وتمطر السماء وتنبت الأرض. لكن هؤلاء بكفرهم وعصيانهم منعوا البركة والرزق واستحقوا العقاب الإلهي، فلعنهم اللاعنون كل من هب ودب من خلق الله يدعو عليه، حتى البهائم. العبد المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قالوا ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها، والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لذلك كان جبريل يدس في فيه فرعون الطين وهو يموت في نزعه الأخير كي لا تدركه رحمة الله تعالى، يكرهه لعصيانه وكفره لما يئس من إيمانه ووصل إلى النزع الأخير والإيمان لاضطرار الذي لا ينفع صاحبه، يعني ما فيش أمل في النجاة. إن نوح دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لما أوحى الله إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني خلاص قفلت الباب على ذلك. طيب ما دام مش هيؤمن وهيعيش كافر خدوا بقى وريحنا منه. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. لكن في حق الكفار يلعنهم الناس أجمعون، حتى من يصاب من الكافرين بأذى من كافر غيره يدعو عليه ويتبرأ منه. وهم خالدون في العذاب في النار لا يخفف عنهم ولا يوم واحد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يخفف عنهم العذاب ولا لحظة، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله تعالى. فساعتها يتمنون الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة كريمة. في الدنيا لما يشتد البلاء بالإنسان أقرب الناس إليه يقول لك ربنا يريحه، بيطلب له الرحمة، لكن هذا ممنوع في الآخرة. هذا كله يحكيه الله وإحنا لسه عايشين في الدنيا، عشان كل واحد يعمل احتياطاته ويفهم يعني ايه خطورة الكفر، ويعني ايه عظمة نعمة الإيمان التي أنعم الله بها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه وأمره كلما مر بقبر كافر أن يبشره بالنار ليحيي الإيمان في قلبه ويعرف عظمة هذه النعمة العظيمة. فهؤلاء لا يخفف عنهم العذاب، دائمون فيه أبدا سرمدا، ولا هم ينظرون ولا يمهلون. وهم في كفرهم ليس لهم حجة ولا برهان ولا دليل، بدليل أن ملل الكفر متعددة. لو أن الكفر شيء ثابت لاتحدوا عليه. أنت الآن تعيش في عالم مليء بالملل والنحل، كلهم يكفر بعضهم بعضا، وكل فريق يرى الطرف الآخر على ضلال. فلو كانوا على حق لاتحدوا على دين واحد. فليس للكافر إذن سلطان بين كما قال أهل الكهف: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ولهذا قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر الأدلة على الألوهية. شوف ترتيب الآيات والمناسبات بين الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الآيات الكونية التي يراها الكل وينتفع بها الجميع لآيات لقوم يعقلون. استخدام العقل وإمعان الفكر والنظر في الآيات الكونية. ومع وضوح هذه الآيات فمن الناس من يتخذون آلهة وأندادا وشركاء من دون الله يحبونهم حبا شديدا كحبهم لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرك في المحبة. الإنسان أحب الأشياء إليه نفسه وولده ووالده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عمر قال: حتى أكون أحب إليك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكيف يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وكيف يحبون أندادهم وشركاءهم كحبهم لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه معاني الآيات الكريمات، دعوة للتدبر والتأمل، تفسير مختصر للقرآن. كل يوم تقرأ جزء بتفسيره. إن تيسر، لم يتيسر يبقى ربع أو ربعين، أو بعض الآيات تقرأها وتتدبرها وتقرأ تفسيرها وما تدعو إليه من آيات وإرشادات، ويبقى معك مثلا كشكول أو مفكرة، سؤال في تفسير آية، معنى كلمة غريبة تقيدها ثم تسأل عنها حتى تستطيع أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. أرجو الله تعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يفهمنا في القرآن العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.